الأعرابي هو ساكن البادية من العرب، العرب الذين يسكنون البوادي ولا يسكنون الأمصار، لا يسكنون المدن، هؤلاء يسمون يعني أعرابا. ووقع النسبة إلى الأعرابي، وقعت النسبة إلى الجمع. اعلموا أولا أن إذا أردت أن تنسب إلى الجمع، إلى جمع باق على جمعيته، فإنك ترد ذلك الجمع إلى مفرده ثم تنسب إلى المفرد. مثلا تريد أن تنسب إلى الفرائض، ماذا تقول؟ تقول فرضي، ترد الجمع فرائض إلى المفرد وهو فرض، وتنسب إلى المفرد ولا تنسب إلى الجمع، فلا تقول فرائضي وإنما تقول فرضي. من أمثلة ذلك أن في المغرب جبال المنسوب إليهم يقولون فيه جبلي، فينسبونه إلى المفرد، جبال ساكن الجبال، فيصيرونه ويردونها إلى المفرد وينسبونها إلى المفرد. هكذا يصنع العرب. هذا إذا أريد النسب إلى الجمع الباقي على جمعيته. أحيانا هذا الجمع قد يخرج عن الجمعية فيصير ملحوظا فيه العالمية. مثلا الأنصار، هذا في الأصل جمع لماذا؟ جمع لناصر، لكنه إذا أردت أن تنسب إلى الأنصار ماذا تقول؟ تقول أنصاري، فتنسب إلى الجمع ولا تنسب إلى المفرد. لماذا؟ لأن صار الأنصار كأنه علم على فئة من الناس، فخرج عن كونه جمعا إلى كونه علما. الآن الأعراب، أعرابي، النسبة إلى الجمع. قالوا إما لأنه أجري هذا مجرى العلم كما في أنصاري وأنماري ونحو ذلك، أو لأنه إذا نسب إلى المفرد وهو عرب فسيقال عربي، وإذا قيل عربي هذا سيحدث اللبس، لأن العربية هو كل من كان من ولد إسماعيل عليه السلام، سواء أكان من سكان البوادي أو من سكان الأمصار. فإذا قيل عربي وقع اللبس، فيعني طردا لهذا اللبس نسب إلى الجمع لا إلى المفرد. هكذا قال العلامة ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وتبعه عليه بعض العلماء، وهذا الذي قال رحمة الله عليه فيه نظر. لماذا؟ لأن مبنى هذا الذي قاله مبناه على أن الأعراب جمع مفرده عرب، وهذا لا يوافقه عليه أهل اللغة. أهل اللغة ينفون كون أعراب جمعا لعرب. يقول فيروزبادي رحمه الله: الأعراب سكان البادية من العرب، لا واحد له، وجمعه أعاريب. لا واحد له من لفظه وجمعه أعاريب. وقال الجوهري: الأعراب سكان البادية خاصة، والنسبة إليهم أعرابي، وليس العرب جمعا لعرب، وليس الأعراب جمعا لعرب. هكذا نص الجوهري، قال وهو كلام سيبويه. إذن هذا يبين لكم أن يعني ما ذهب إليه العلامة ابن دقيق العيد رحمة الله عليه لا يوافقه عليه أهل اللغة، لأنه بنى كلامه على أن الأعراب جمع لعرب، فإذا نسبت إلى المفرد وقع اللبس، وأهل اللغة ينفون كون أعراب جمعا لعرب.